هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود سعد محمود عبود المقيم في قلبة ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: يا ريت اللي حيسمع شكوتي قبل ما يحكم علي يحط نفسه مكاني ولو للحظة واحدة، وساعتها حيقدر حجم المعاناة اللي أنا عايش فيه. مشكلتي يا حضرات بدت من 7 سنين يوم وفاة ابني الله يرحمه اللي كان عمره 1 سنة بس. اتوفى بسبب سرطان في الدم، اتوفى بعد ما جريت بيه على الدكاترة وبعت كل ما أملك واتدينت، لكن قدره بقى والحمد لله على كل شيء. المشكلة ما كانتش في موته، الموت علينا حاج، لكن كانت أدفنه فين؟ أنا ما عنديش مدفن، لفيت به على كل الجرايب والمعارف لغاية ما لقينا مدفن قديم مليان ودفنت ابني فيه وبدت معاناتي. طب أنا ومرتي وولادي 4 في أي لحظة ممكن حد فينا تنتهي حياته، حيدفن فين؟ أنا راجل فقير معدم بشتغل عامل باليومية يوم قهوة 10 ويا دوب قادرين نعيش، وعشان أوفر أرض للمدفن وابنيه محتاج فلوس كتيرة يا حضرات، وأنا ما عنديش. ولما تقدمت بطلب للمساعدة في الحصول على مدفن واحد جديد كان الرد: بصراحة إحنا ما عندناش حاجة بالشكل ده، دي أول مرة حد يجينا هنا في ملاوي ويطلب الطلب ده. هو موجود في المدن الكبيرة ويبقى تبع المحافظة. على العموم انت تقدم طلب واحنا هنفحصه، هنشوف مدى امكانية تحقيق طلبك من عدمه. وانتظرت وفاتت السنين، 7 سنين يا حضرات ومحدش سأل فيني. مش عارف اعمل ايه ولا اروح لمين، وانا والله ما كنت كسول ولا قاعد في طابور البطالة من يوم ما خلصت تعليمي وحصلت على دبلوم الزراعة من 30 سنة، وانا دلوقتي تعبان ما بنامش الليل من القلق. عشان كده قلت ابعت شكوتي واصرخ باعلى صوتي واقول: يا سادة يا مسؤولين في محافظة المنيا ساعدوني، انا واسرتي حلونا المشكلة دي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،